على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية. فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من في تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن السبع وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطار بن أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة إمران بن حطان، كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا هذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعت في البدعة. هذا إمران بن حطان قبحه الله، فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يهديها. فكثير من تفسير المنهج السلفي يقول لا أدخل عبد الرحمن مليون، نعم مليون، وعمران بن حطان مادحه، عمران بن حطان عبد الرحمن مليون ومادح عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل. نسأل الله العافية. قال يا ضربة المتقين ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرش رضوانا. فيمدح بالمجنون بهذا البيت أبيات بعده لا أذكرها الآن، أكرم بقوم بطون الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا، إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. لا حصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أن خدع بعبادة والزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات صحيح البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجره جرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. دار قطني اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح أبو ذر هروي، فوقع في البدعة الأشعرية وصار داعية للمذهب الأشعري، وانتشر في المساجد في المغرب العربي، كان المغرب يأسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبثقون في الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المنهج السلفي فأضلهم فيتحملوا الإمام إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع له القيامة لا ينقصون من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم من يلزم مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصون من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع في بعض أهل الضلال ابن فورك وأمثاله، وكان من علام الحديث علام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم عميق، فأنت أولى مئات المرات من أن تقع

وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. بلغت لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صديق من عصر مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس في استدعاء عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعاه مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن عرفت قتلي فأحسن قتلتي، وإن عرفت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البين الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، فلها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أن وقف الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والحقيقة شر من تحت أديم السباع. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، من عقل أسوان البحرين حتى عبد أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، لأن هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يفسر الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحدث منه، قال: ما يثبت، ما يثبت، ها، ولو يأتيهم جبريل يقول: ما يثبت. جبريل الأيام قال: والله ما يثبت، جبريل خباس من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى. هذا شيء معروف عنهم. ولو يأتيهم ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذا الشهادة، يسقطونها. ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل الشهادة. فأضيعوا الإسلام وأضيعوا أشهر الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العزيز. عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقل الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحق الله من خبر الفاسق، إذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخده وتثبت، لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، تثبت. أما الآن عادل، تلو العادل، العادل تلو العادل، يكتب يشهد، ما فيه، ما فيه، ينقل كلام الضال بالحروف، وما فيه، ما تفضل فاسق وحابل. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية. وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما تمدي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يكون أسال فيهم.

ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع، وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، إذ ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه أنا أقول بدعة في المواجهة، فهم يسلمون ضمنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيد قطب ما هم إلا أتباع للغض والشرك، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ورثوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان.